في آخر هذا الدرس أنا سأوزع الإجازات للإخوة الذين حفظوا الآجر الرومية وأعطيتهم إجازة مسندة بذلك إلى المؤلف رحمه الله تعالى، والإخوة سيأتون أيضا بشهادات الحضور.